ياسينين هجر بوحي كيف عيشنا في دجى الأيام شوقا من تراه جاء شمسا مد معنا الضوء فينا صار عشقا يا سنين هجر روحي كيف عشنا في دجى الأيام شوقا من تراه جاء شمسا مد معنا الضوء فينا صار عشقا مد معنا الضوء فينا صار عشقا صادق الآل الأبي ورئيس المذهب طبعه طبع النبي صاغ الهوى كحيدا نحن جينا بالظلم وهو غوث للأمم وبدا صوت الهمم نحن بني كجعفر صادق الآل الأب ورئيس المذهب طبعه طبع النبي صاغ الهوى كحيدا نحن جينا بالظلام وهو غوث للأمم وبدا صوت الهمم نحن بني كجعفر يا أبانا قل لنا نصحا جميلا كيف نمشي سيدي دربا طويلا يا أبانا قل لنا نصحا جميلا كيف نمشي سيدي دربا طويلا كيف نمشي سيدي راح يا سنين هجر بوحي كيف عشنا في دجى الأيام شوقا من تراه جاء شمسا مد معنا الضوء فينا صار عشقا يا سنين هجر بوحي كيف عشنا في دجى الأيام شوقا من تراه جاء شمسا مد معنا الضوء فيها صار عشقا مد دمعنا الضوء فيها صار عشقا يا سنين هجر بوحي كيف عشنا في دجى الأيام شوقا من تراه جاء شمسا مد معنا الضوء فينا صار عشقا صادق الآل الأبي ورئيس المذهب طبعه طبع النبي طاغ الهوى كحيدر نحن جينا بالظلم وهو غوث للأمم وبدا صوت الهمم نحن بنيك جعفر صادق الآل الأبي ورئيس المذهب طبعه طبع النبي صاغ الهوى كحيدر نحن جينا بالظلم وهو غوث للأمم وبدا صوت الهمم نحن بنيك جعفر وبدا صوت الهمم نحن بنيك جعفر يا أبانا قل لنا نصحا جميلا كيف نمشي سيدي دربا طويلا يا أبانا قل لنا نصحا جميلا كيف نمشي سيدي دربا طويلا يا أبانا قل لنا نصحا جميلا كيف نمشي سيدي دربا طويلا كيف نمشي سيدي كيف نمشي سيدي كونوا في هدانا لا تارضوا هوانا وعيشوا في مدى الأيام أحرار والونا ثباتا لا تنسوا صلاة ففي ميعادها شوق وأسرى كونوا في هدانا لا ترضوا هوانا وعيشوا في مدى الأيام أحرار والونا ثباتا لا تنسوا صلاة ففي ميعادها شوق وأسرى ليس منا مستخف في صلاته بحياته ليس منا مستهين في لقاء الله أيها الشيعة كن زين فينا ليس شينا إنما أتباعنا لا ما لهم أشبه ليس منا مستخف في صلاته بحياته ليس منا مستهين في لقاء الله أيها الشيعة كن زين فينا ليس شينا إنما أتبعنا لا ما لهم أشبه إنما أتبعنا لا بالحب فسيروا بالعلم استنيروا فدي شيعتنا بالعلم ترقى ذكروا الآل أحيوا في الأرجاء يعلوا وفي عرش من الآمال يرقى فلتقيم فرحة وفك المسرة كل ذكرى ولنا مد كفوف النصر والبيعة ولتقيم حزننا وسط المواكب ولتقيم حزننا وسط المواكب بالمصائب فلأنتم فضل قبلة يا شيعة فلتقيموا فرحة وفرحة المسرة كل ذكرى ولنا متكفوف النصر والبيعة ولتقيموا حزنا وسط المواكب بالمصائب فلأنتم فضل قبلة يا شيعة فلأنتم فضل كونوا في هدانا لا ترضوا هوانا وعيشوا في مدى الأيام أحرار والونا ثباتا لا تنسوا صلاة ففي ميعادها شوق وأسرار كونوا في هدانا لا ترضوا هوانا وعيشوا في مدى الأيام أحرار والونا ثباتا لا تنسوا صلاة والونا ثباتا لا تنسوا صلاة ففي ميعادها شوق وأسرى ليس منا مستخف في صلاته بحياته ليس منا مستهين في لقاء الله أيها الشيعة زين فينا ليس شينا إنما أتبعنا لا ما لهم أشبه ليس منا مستخف في صلاته بحياته ليس منا مستهين في لقاء الله أيها الشيعة زين فينا ليس شينا إنما أتبعنا لا ما لهم أشبه إنما أتبعنا لا بالحب فسيروا بالعلم استنيروا فدي شيعتنا بالعلم ترقى ذكروا الآل أحيوا في الأرجاء يعلوا وفي عرش من الآمال يرقى بالحب فسيروا بالعلم استنيروا فدي شيعتنا بالعلم ترقى ذكروا الآل أحيوا في الأرجاء يعلوا وفي عرش من الآمال يرقى فلتقيموا فرحة وفرحة المسرة كل ذكرى ولنا مد كفوف النصر والبيعة ولتقيموا حزننا وسط المواكب بالمصائب فلأنتم فضل الطينة يا شيعة فلتقيموا فرحة وفرحة المسرة كل ذكرى ولنا مد كفوف النصر والبيعة ولتقيموا حزننا وسط المواكب بالمصائب فلا أنتم فضل قينتي يا شيعة ولتقيموا حزنا وسط المواكب بالمصائب فلا أنتم فضل قينتي يا شيعة فلا أنتم نادى لسان الناطق بالنصح يهدي المؤمنين نادى لسان الناطق بالنصح يهدي المؤمنين أشراق شمسة أفاض همسة أفهم درسة كان عليمة من سار دربي وعاش حبي فاز وربي فوزا عظيما أشراق شمسة وفاض همسة أفهم درسة كان عليمة من سار دربي وعاش حبي فاز وربي فوزا عظيما منها جهود أمل سلام قد بث في الروح الهيام بدء لنا وهو الختام وهو الكريم ابن الكرام وهو الكريم ابن الكرام منها جهود أمن سلام قد بث في الروح الهيام بدء لنا وهو الختام وهو الكريم ابن الكرام بدء لنا وهو الختام وهو الكريم نادى لسان الناطق بالنصح يهدي المؤمنين نادى لسان الناطق بالنصح يهدي المؤمنين أشراق شمسة وفاض همسة أفهم درسة كان عليمة من سار دربي وعاش حبي فاز وربي فوزا عظيمة منهاجه أمن سلام قد بث في الروح الهيام بدء لنا وهو الختام وهو الكريم ابن الكرام وهو الكريم ابن الكرام وهو الكريم يا أيها المغدور بسم النقيع تبكي دما يا سيدي أرض البقيع يا أيها المغدور تبكي دما يا سيدي أرض البقيع يا جعفر والعلم والمنبر